السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مع تفسير سورة الحاقة وإبراز معاني كلمات سورة الحاقة، قال الله تعالى: الحاقة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة. ما الحاقة؟ يعني أي شيء هي الحاقة؟ وهذا الاستفهام لتعظيم شأنها. يبقى الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، ما الحاقة هذا الاستفهام لتعظيم شأن يوم القيامة، أي شيء هي. وما أدراك ما الحاقة، يعني أي شيء أعلمك بالحاقة وعرفك بها، وهذا أيضا من تعظيم شأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صفة القيامة لكن ما عينش القيامة، لم يعينها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحاقة، يعني أي شيء أعلمك وعرفك بها. كذبت ثمود قوم صالح، وعاد قوم نبي الله هود بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة يوم القيامة، وهناك من قال القارعة يعني عذاب الله عز وجل الذي يقرع القلوب، لكن الراجح هل هي القارعة القيامة ولا هي عذاب الله عز وجل؟ الراجح إن القارعة هنا القيامة، لقول الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، فالكلام على إيه؟ على يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما معنى الطاغية؟ الطاغية الريح شديدة، لا يا ربي، الطاغية هي الصيحة، صيحة العالية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بالصيحة. وهناك من قال أهلكوا بالطاغية يعني بسبب طغيانهم، وطغيانهم كان إيه؟ كان الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسل. وهناك من قال أهلكوا بالطاغية يعني بإقرارهم الطاغية. الطاغية مين؟ الذي عقر الناقة، الذي عقر الناقة. يبقى الطاغية فيها ثلاثة أقوال: القول الأول هي الصيحة، القول الثاني بسبب شركهم، القول الثالث بسكوتهم وإقرارهم لفعلة الطاغية الذي عقر الناقة، والأرجح في هذه الأقوال الثلاثة إن الطاغية هي الصيحة العالية الشديدة التي أخمدتهم وأهمدتهم. ليه رجحنا إنها الصيحة؟ بعد هذا يقول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. ما معنى صرصر؟ يعني شديدة البرودة. شديدة إيه؟ البرودة. في آل عمران يقول الله عز وجل: ريح فيها صر. صر يعني برد، لكن دي بقى صرصر يعني شديدة الإيه؟ شديدة البرودة. بريح صرصر عاتية. إيش معنى عاتية؟ شديدة. عتت على الخزان. الرياح هذه إخواني كل رياح موكل بها ملك، لكن لما عتت هذه الريح وخرجت وهبت على قوم عاد، حتى الخزان ما قدروش يقيسوا ويزنوا سرعة هذه الرياح أو شدة إيه؟ أو شدة هبوبها. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يعني إيه حسوما؟ يعني متتابعة. حسوما يعني إيه؟ متتابعة. طيب، سبع ليال وثمانية أيام. اليوم هنا يطلق على إيه؟ على النهار. يطلق على النهار. أحيانا اليوم يطلق على النهار زي هذه الآية: سخر عليهم سبع ليال وثمانية إيه؟ أيام. فاليوم يطلق على النهار، وأحيانا اليوم يطلق على الليل والنهار. أحيانا يطلق على إيه؟ على الليل والنهار. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فاليوم أطلق على إيه؟ على الليل والنهار في الآية الأخرى. فترى القوم فيها صرعى يعني هلكا كأنهم أعجاز نخل. يعني إيه أعجاز نخل؟ أصول النخل، أصول النخل خاوية يعني فارغة. فهل ترى لهم من باقية؟ باقية يعني فئة باقية. هل ترى منهم من أحد؟ لا ترى منهم فئة باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون بالخاطئة. ما هي خاطئة فرعون؟ لما قال أنا ربكم الأعلى. طيب، ومن قبله؟ عاد وثمود. عاد عملوا إيه؟ استكبروا في الأرض، يبقى دي خاطئة إيه عاد؟ وقالوا من أشد منا قوة. طب ثمود استحبوا العمى على الهدى. طيب المؤتفكات اللي هم مدائن قوم لوط، خطيئتهم أنهم إيه؟ الناس كلها فاهمة أن قوم لوط كان يأتون إيه؟ الرجال. ده مش دي الخطيئة بس، هم برضو إيه؟ أشركوا بالله عز وجل، يبقى كان عندهم الشرك وعندهم إيه؟ ما يميزهم من الخطأ أنهم يأتون الذكران من العالمين. ماشي إخواني؟ هناك قراءة أخرى: وجاء فرعون ومن قبله. يعني إيه ومن قبله؟ أهله اللي معاه، قومه اللي معاه، أتوا بالإيه؟ بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم. طيب فرعون وعاد وثمود وقوم لوط، كل دول عصوا رسولا واحدا ولا عصوا رسلا؟ عصوا رسلا. فقول الله عز وجل عصوا رسولا يدل على أن دعوة الرسل كلهم دعوة إيه؟ واحدة، وهي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وأيضا تجد مثلا لما الله عز وجل يتكلم عن قوم عاد أظن يقول إيه؟ وعصوا رسله. يعني الناس دول عصوا رسل الله عز وجل. هم عصوا رسول واحد ولا كل الرسل؟ عصوا رسول واحد بس، لكن لماذا قال الله عز وجل وعصوا رسله؟ لأنهم لو كذبوا رسولا واحدا كانهم كذبوا إيه؟ كأنهم كذبوا الرسل جميعا، لأن دعوة الرسل إيه؟ واحدة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، رابية يعني شديدة. إلا لما طغى الماء يعني تجاوز الحد، حملناكم في الجارية لسفينة نوح عليه السلام لنجعلها هذه السفينة، وأيضا قالوا لنجعلها يعني إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها تفهمها أذن واعية. قلنا تعيها أذن واعية يعني حافظة ومستفيدة بسماعها. نقول معاني الكلمات مرة أخرى. ما معنى الحاقة؟ يوم القيامة. طيب احنا ما قلناش لماذا سميت بالحاقة؟ لأن الأمور تتحقق فيها، فيها يحق الحق ويبطل الباطل، وفيها تتحقق الأمور من غير شك. أي نعم. ومن صور ذلك أن يوافى كل عامل بعمله سواء قل أم إيه أم كثر. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى أن يقاد من الشاة الجلحاء أو يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ما الحاقة؟ ما معنى ما الحاقة؟ لا مش يوم القيامة، يعني أي شيء هي الحاقة. إيه؟ برضو هذا الاستفهام يرد بإيه؟ تعظيم شأن يوم القيامة. وما أدراك ما الحاقة؟ يعني أي شيء أعلمك بها وعرفك بها، وهذا أيضا من تعظيم شأنها. كذبت ثمود، ثمود قوم مين؟ وعاد قوم هود، بالقارعة. قلنا القارعة يعني إيه؟ قلنا يوم القيامة في قول، في قول آخر العذاب الذي يعني خوف الرسل أقوامهم إذا لم يصدقوا، لكن الراجح أنه إيه؟ إن يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. إيش معنى الطاغية؟ صيحة شديدة. وقلنا ممكن تبقى الشرك بسبب شركهم، وقلنا ممكن تبقى بسبب سكوتهم، بسبب سكوتهم على إيه؟ على الذي عقر الناقة، ويسمى أيضا طاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، يعني صرصر شديدة البرودة، عاتية شديدة قوية. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم أعجاز نخل. إيه؟ أصول النخل، الأصل نفسه خاوية فارغة من جواه، يعني ملهاش أي فائدة. فهل ترى لهم من باقية؟ ما معنى فئة باقية أو واحد باقية منهم؟ لا تجد. وجاء فرعون ومن قبله. إيش معنى من قبله؟ اللي هو عاد وثمود والإمرة. طيب في القراءة الأخرى ومن قبله يبقى أهله وقومه، يعني المؤتفكات. مدائن قوم لوط. بالخاطئة، ما معنى كلمة الخاطئة؟ هنقول بقى خاطئة فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خاطئة عاد استكبروا في الأرض، خاطئة ثمود استحبوا العمى على الهدى. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إيش معنى رابية؟ شديدة وزائدة الشدة كما يقول أخونا. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية اللي هي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، يعني أذن واعية يعني إيه؟ يعني تستفيدوا بسماعها. طيب، قال الله عز وجل: وأيضا من نعم الله عز وجل في هذه التذكرة وتعياها أذن واعية، أن الله عز وجل أبقى سفينة نوح يراها الناس حتى أوائل هذه الأمة، يعني أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم رأوا هذه السفينة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، الصور هو قرن ينفخ فيه، يعني ينفخ إسرافيل في هذا القرن نفخة واحدة. ما معنى نفخة واحدة؟ هي النفخة للقيامة، نفخة لإيه؟ للقيامة والبعث من القبور. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ما معنى الدك هنا؟ الزلزلة. حملت الأرض والجبال فدكتا، يعني من الزلزلة، دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، يعني يوم القيامة. وهذه الآية تدل على أن هذه النفخة هي نفخة القيام للنشور. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. احنا قلنا عن السماء في سورة تبارك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. قلنا هل ترى فيها، هل ترى ايه من فروج بين من فطور، يعني ليس فيها تشقق ولا تصدع. وكنا قلنا يومها ان السماء احيانا هتكون واهية، وذلك يوم القيامة تكون ضعيفة وتنشق السماء وما الى هذا. فمعنى واهية هنا يعني ايه؟ يعني ضعيفة، ماشي. طيب، ومتمزقة. والملك على ارجائها، يعني ارجائها الأطراف ونواحي السماء. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني إيه ثمانية يا أخواني؟ ثمانية من الملائكة، والقول الآخر ثمانية صفوف من الملائكة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. فأما من أوتي، يعني أعطي كتابه بيمينه، فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، يعني تعالوا اقرأوا كتابية. إني ظننت، ما معنى ظننت؟ يعني أيقنت. إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أحاسب على أعمالي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. أين السماء؟ السماء أصدر أين الجنات؟ الجنات إيه؟ فوق السماوات، في جنة إيه؟ عالية. والجنة فوق السماوات وتحت العرش، يعني العرش سقف الإيه؟ سقف الجنة. قطوفها دانية. ما معنى قطوفها؟ الثمار، ثمار الجنة. دانية يعني قريبة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني قدمتم في الأيام الماضية. أكل وشرب بهناءة ليس فيه أذى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يعني يا إخواني يا ليتها كانت القاضية؟ يا ليت الموت كان هو آخر الأمر، يا ليت الموت كان هو آخر الأمر وهو النهاية. فلا يتمنى الكافر ومن أوتي كتابه بشماله أن يبعث وأن يحاسب. يا ليتها كانت القاضية، المقصود الموت. يا ليته في قول هذا الذي أوتي كتابه بشماله، يا ليت الموت يكون آخر الأمر وآخر المطاف. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ما معنى السلطان؟ قالوا السلطان هو الجاه والسلطان، وقالوا السلطان هو الحجة والبرهان. يعني هذا الذي أوتي كتابه بشماله ليس عنده حجة ولا برهان يوم القيامة، وليس عنده سلطة، وليس عنده جاه. خذوه فغلوه، ما معنى غلوه؟ يعني غلوه بالحديد، ضعوا الأغلال في يديه ورجليه وعنقه، أعاذكم الله من ذلك. ثم الجحيم صلوا، صلوا يعني قلبوه على الجمر في جهنم والعياذ بالله. ثم في سلسلة، سلسلة بمعنى سلسلة، ذرعها، ما معنى ذرعها؟ طولها بالذراع، طولها بالإيه؟ بالذراع. 70 ذراعا فاسلكوا، يعني هذا الذي أوتي كتابه بشماله يغل بالحديد وبالأغلال في عنقه وفي يديه وفي رجليه، ويصلى الجحيم يقلب على جمرها، ويدخل في سلسلة طولها بذراع 70 ذراعا. هذه السلسلة تخرج عياذا بالله من فمه وتخرج من دبره. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ليه يا أخوانا؟ الجريمتين دول كانوا هم سبب إتيان هذا الكتاب بشماله. ليه الجريمتين دول بالذات؟ بيقولوا مدار السعادة على شيئين. الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني الإحسان إلى الخلق. يبقى عشان أنا أعيش سعيد وأموت سعيدا وأبعث سعيدا، مدار السعادة على أمرين. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، ومن ذلك توحيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإحسان إلى إيه؟ إلى الخلق. طيب هذا الذي أوتي كتابه بشماله لم يكن مخلصا لله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولم يكن محسنا إلى الخلق، ولا يحض على طعام المسكين، لا يرغب الناس، لا يشجع الناس على إطعام المساكين. يبقى مدار السعادة في الإخلاص لله عز وجل، وفي الإحسان إلى الخلق. من فقد الإخلاص وفقد الإحسان الخلق فعياذا بالله فقد السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك تجد كثيرا ما تقرأ قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. طب أقيموا الصلاة دي يعني إيه؟ تدل على إخلاصك لله عز وجل. طب آتوا الزكاة تدل على إحسانك للخلق. طيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض، يعني لا يرغب ويشجع على إطعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم صديق، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. طيب طعام أهل النار الغسلين، وهو صديد أهل النار عياذا بالله، لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون المكذبون بالله ورسله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. إنه الهاء هنا عائد على إيه؟ على القرآن. إنه بعيد على إيه؟ على كلام الله عز وجل، على القرآن. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم اللي هو مين؟ واحد قال جبريل واحد قال محمد، صح ايه؟ الاثنين صح، الاثنين ايه؟ صح. هناك من المفسرين من قال رسول كريم يعني جبريل عليه السلام، هناك من قال هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون؟ حد يعرف تفسير قليلا ما تؤمنون؟ هما طبعا اللي قالوا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم شاعر كاهن ساحر مشركين، فالله عز وجل قال عنهم قليلا ما تؤمنون، يعني ايه؟ يعني حتى انتوا، حتى انتوا وانتوا بتقولوا شاعر قليلا ما تصدقون انفسكم، حتى انتوا مش مصدقين ايه؟ مش مصدقين نفسكم، يعني قليلا ما تصدقون انفسكم في انه ايه؟ في انه شاعر. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. طيب ما عندما ثبت في السيرة انهم كانوا يسمعون القرآن ولما يضبطون بعضهم البعض يقولوا طيب ما تقولش وانا ما اقولش، ما ثبت مثل هذا الكلام يعني. طيب يبقى نقول كده مرة اخرى ما عاني الكلمات حتى لا يضع مننا. طيب فإذا نفخ في الصور، والنصر هو إيه؟ قرن ينفخ فيه. طيب نفخة واحدة مقصود بها إيه؟ نفخة يوم القيامة، نفخة إيه؟ يوم القيامة. وحملت الأرض والجبال فدكتا، يعني إيه دك هنا يا حسين؟ زلزلة، زلزلة الأرض والجبال. طيب فيومئذ وقعت الواقعة ليوم القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ما معنى واهية؟ ضعيفة ومتمزقة. طيب والملك على أرجائها أطرافها، أنت سرحان يا عم الشيخ، ملائكة إيه؟ بس سرحان. الملك على أرجائها يعني على أطرافها. نعم بسم الله سيدي، ما احنا قلنا وهي يعني ضعيفة متمزقة يعني متفتحة، ماشي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما معنى ثمانية؟ ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، يعني هاؤم تعالوا من فرحه، من شدة فرحه جعلنا الله وإياكم ممن يؤتون كتبهم باليمين، قلوا أمين. إني ظننت، إيش معنى ظننت؟ أني ملاق حسابية، يعني أحاسب على أعمالي، وفي عيشة راضية في جنة عالية. أين الجنة؟ في أعلى عليين. وأين النار؟ في أسفل سافلين. الجنة فوق السماوات وسقفها إيه؟ عرش الرحمن. قطوفها، ما معنى قطوفها؟ ثمارها دانية يعني قريبة. كلوا واشربوا هنيئا، الهناء يعني إيه إخوانا؟ الهناء يعني يأكل بلا أذى، يشرب بلا أذى. بما أسلفتم قدمتم في الأيام الخالية الماضية. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. إيه يتمنى؟ أن كان آخر حاجة في حياته، آخر حاجة في أمره الموت. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إيه معنى السلطان هنا؟ الجاه والسلطة، وهو الحج أيضا إيه؟ والبرهان، ليس له حج ولا برهان يوم القيامة هذا المشرك. خذوه فغلوه، ما معنى غلوه؟ يعني إيه؟ اربطوه بالحديد أو غلوه بالحديد. ثم الجحيم صلوه، يعني إيه صلوه؟ قلبوه على جمر جهنم والعياذ بالله. ثم في سلسلة زرعها، ما معنى زرعها؟ طلاب زراع 70 ذراعا فاسلكوه، يعني يدخلوا هذه السلسلة من فمه تخرج من دبره والعياذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كانش عنده إخلاص ولا يحض على طعام مسكين، ما عنده في إحسان، فليس له اليوم هاهنا حميم يعني صديق ولا طعام إلا من غسلين. ما معنى غسلين؟ صديق أهل النار. لا يأكل إلا الخاطئون المذنبون المكذبون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه الهاء عائد على من؟ على القرآن، لقول رسول كريم يعني جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني أنتم أيها المشركون حتى لا تصدقون أنفسكم في وصف القرآن بهذا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الله أكبر الله أكبر. حاضر. الله نعم. مش فاهم حسين على يعني ايه. طيب أخونا يسأل، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله عز وجل يقسم بما يبصرون من الآيات، آيات الشهيدة على قدرة الله عز وجل كالسماوات والأرض والجبال والبحار، وما لا تبصرون ما لا تشاهدونه من الغيبيات، ما لا تشاهدونه من الغيبيات. بعدها يا حسين، بعدها تنزيل من رب العالمين. لما تعمل لنا شبهة حسين في الدرس انت تصير الشبهة. يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. انتوا احنا ليه امتحان؟ ايه الانضباط اللي احنا فيه ده ساعه دي؟ تفضل. بتضرب نفسك كده ضرب وبزعت ذاكر. وبعدين بص، في احتمال اعمل لكم فجأة بنفس السؤال نفس الامتحان احتمال يعني. طيب يعني سيبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. تقول يعني افترى أو كذب. وفي قراءة أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني بعض الكلام من عند نفسك، لأخذنا منه باليمين، يعني انتقمنا منه بقوة. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو عرق في القلب، عرق في القلب، نياط قلبه. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني مانعين، لا يمنع أحد عذاب الله عز وجل وانتقام الله عز وجل. وإنه هذا القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين. كيف يكون القرآن حسرة على الكافرين؟ يكون القرآن حسرة على الكافرين يوم القيامة، لما يرون أهل الإيمان يدخلون الجنان، يساقون إلى النعيم، وتزداد حسرة الكافرين لما تسوقه الملائكة إلى دار البوار والعياذ بالله. وإنه لحق اليقين، زي ما احنا نعلم ان في حاجة اسمها حق اليقين، في حاجة اسمها عين اليقين، وفي حاجة اسمها علم اليقين. يبقى هما ثلاث مراحل: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين ده مرحلة من اليقين قوية، أقوى منها أن ترى الشيء بإيه؟ بعينيك، زي ما إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم لما علم يقينا أن الله يحيي الموت، علم ولا ما علم؟ علم، لكن أراد أن يترقى الإيه؟ لعين اليقين، يرى بعينيه أن الله عز وجل يحيي الموتى. طب إيه حق اليقين؟ حق اليقين ده يبقى يوم الإيه؟ يوم القيامة، ترى الأشياء على حقيقتها. ولذلك إحنا بنقول بقى إيه؟ إن التفسير أحيانا يكون بمعنى علم الأشياء على حقيقتها التي تؤول إليها يوم القيامة، زي قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. وقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني الأمور بقى على حقيقتها يوم إيه؟ يوم القيامة. فالمهم أن دي ثلاث مراتب من اليقين. أول مرتبة علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وقلنا أن حق اليقين هذا يكون يوم إيه؟ يوم القيامة. فسبح باسم ربك العظيم. ومن أمور الصلاة أن تسبح ربك العظيم في الركوع. ولو تقول، ما معنى تقول يا شيخ أحمد؟ افترى أو كذب. في قراءة تانية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقوال من عند نفسك، لأخذنا منه باليمين. ما معنى أخذنا منه باليمين؟ يعني انتقمنا منه بقوة وشدة وقدرة. ثم وطبعا احنا بنثبت ان الله عز وجل له يدان، وكلتا يديه يمين. ثم لقطعنا منه الوتين. ايش معنى الوتين؟ عرق في القلب أو نيات قلبه. طيب فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني منعنا لعذاب الله أو انتقام الله. وإنه القرآن لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم أيها المشركون مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. قلنا يكون القرآن حسرة على الكافرين لما يدخل أهل الإيمان الجنان ويساق أهل الكفر إلى النيران أعاذنا الله وإياكم من نار الجحيم. طيب نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا الطفل معاذ وأن يذهب بأسه وأن يحفظه لوالديه. رجع من إخواني الإخوة والأخوات أن يدعوا بشفاء هذا الطفل الطيب وأن يغنم والديه وأن يحفظه تبارك وتعالى هذا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.